طيب ستأتي الأسئلة إن شاء الله، بس الآن نأخذ مقطع من السيرة النبوية. كما تعودنا نخفف ولا تخفيف، فالعقيدة خفيفة لأصحاب الفطر السليمة من أمثالكم، من أصحاب الفطر السليمة من أمثالكم. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، نزل بدار أبي أيوب الأنصاري، لاحظنا صورا من الأدب الرفيع لأبي أيوب الأنصاري مع رسول الله. هذا الأدب متمثل عندما انكسر الحب حب فيه ماء، وإذا به يأتي بلحاف لا يوجد له ولزوجه سواه، ويجفف الماء لئلا يسقط الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن رسول الله؟ عبقري، ملك، سلطان، رئيس، قائد، إنه نبي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أدب ثان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا في العلو وأنت في الأسفل، والله ما يعلو أبو طلحة، ما يعلو أبو أيوب بيتا، ما يعلو يا رسول الله أبو أيوب بيتا وأنت تحته. فلم يزل برسول الله صلى الله حتى صعد رسول الله فوق. أدب ثالث، وهذه كلها مخرجة في صحيح البخاري، كان أبو أيوب رضي الله عنه يتبرك بآثار وأصابع رسول الله، يقدم له قدح الطعام، فلما إذا رده رسول الله تلمس أبو أيوب آثار رسول الله فطفق يتبرك بها. يوما من الأيام لم يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، فزع أبو أيوب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، حرام ولا إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن به ثوما، وإني أكره أن آكل طعاما فيه ثوم. لا تأكل لنا راس بصل وثوم وتجي هنا وتكرع وتؤذي ملائكة الله وتؤذي خلق الله، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن كان ولا بد فأميتوهما طبخا للثوم والبصل، أميتوهما طبخا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن به ثوما وأنا أكرهه. فقال أبو أيوب من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا رسول الله ما قال حرام، لكن قال أبو أيوب: إني لأكره ما تكره يا رسول الله. بناء المسجد، أحوال المهاجرين، هذان مشهدان من مشاهد السيرة. المشهد الأول بناء المسجد، كان لابد أن يربط رسول الله هذا العقد المتناثر وهذه الصفوف المتفرقة، أن يربطهم بربهم. أعظم رابط، والعصر عصر روابط وروابط وروابط ومواقع، أعظم رابط بيوت الله، حيث يذكر فيها اسم الله، حيث يسجد ويركع فيها لله، حيث يتربى الناس في بيوت الله. بمشهد من؟ بمشهد خلق الله، بمشهد أرفع خلق الله، وهم ملائكة الله عز في علاه. لمن هذه الأرض؟ هذه لمن؟ حين بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم كما ورد في المعالم الأثيرة، مبرك ناقة رسول الله بعد أن قال: ذروها فإنها مأمورة، في الطرف الشرقي من مسجده إلى جهة قدمي مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هناك بركت ناقة الرسول، فقال: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لغلامين يتيمين نشأ في حجر أسعد بن زرارة، ناداهما ما قال هاتوا الأرض، بالقوة ساومهما على الأرض التي سيبنى عليها مسجد يخرج رجال ويخرج أجيال. قالا: نهبه لك يا رسول الله. هبة؟ قال: لا لا لا لا، ما أقبلوا هبة، يتيمان يحتاجان إلى صرف، يحتاجان إلى رعاية، يحتاجان إلى نفقة. أنقدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دنانير، ثم أمر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بأن يبدأوا في الإنشاء لهذا المسجد الذي ما كان يتجاوز 100 ذراع. 100 ذراع، يعني لو قلنا وقدرنا بأن المتر الواحد 3 أذرع، فيتكون 100 ذراع كم؟ قرابة 30 متر وكسور، صغير لكنه كبير، جريد ونخل ولكنه خرج الأساطين، وذلك كله ببركة الإيمان والتوحيد ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الصحابة أن ينبشوا قبور المشركين وكانت رميما قديمة فنبشوها، وأمر بالخرائب أن تزال فأزيلت، أمر ببعض النخيل أن تقطع فقطعت، صفت جذوع النخيل في قبلة المسجد وفي حيطانه، وجعل الفراغات باللبن، وكانت القبلة قبل بيت المقدس، كانت القبلة في تلك الفترة قبل بيت المقدس. طفق النبي صلى الله عليه وسلم، طفق الصحابة يبنون يحملون الحمال من اللبن، لبن، كان مسجد رسول الله مبنيا من اللبن. رسول الله فين كان؟ ما جاءوا له بكرسي، جلس رجل على رجل صلى الله عليه وسلم، ليضرب مثلا رائعا في أن الكبير لا بد أن يكون كبير النفس قائدا في الخير. كان النبي يشارك في حمل اللبن، وكان يرتجز ببيتين، وأصل الحديث مخرج في صحيح البخاري. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. حمال يعني محمول، فعال بمعنى مفعول، يعني حمل اللبن هذا في إنشاء مسجد رسول الله ما أعظمه من أجر، وما أكبره من قدر، وما أجله من شرف. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويرتجز ويتمثل أيضا بهذا الرجز فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. في صحيح البخاري قال الإمام الزهري: لم يبلغنا، يقول الإمام الزهري، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل ببيتين كاملين سواهما، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل ببيتين كاملين سواهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يحمل اللبن والصحابة يحملون لبنة اللبنة، إذا به يلتفت وإذا بعمار بن ياسر رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يبادلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الارتجاز أو هذا النشيد، ولا تقل الغناء، لأن بعض من ألف في السيرة ولا أدري لشيء في نفسه يقول هذا ضرب من الغناء، ولكن هذا الإنشاد أو الارتجاز كانوا يبادلون رسول الله فيقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. بني المسجد وكان لا يتجاوز 100 ذراع، هذا المسجد الذي من لبن، مبني من لبن، جذوعه النخل وسقفه من جريد النخل، إذا نزلت الأمطار تسربت داخل هذا المسجد، فسجد سيد الخلق على طين وماء، لكنه خرج رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خرج حداة قافلة النبوة لم تشهد البشرية أمثال هؤلاء في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحوال المهاجرين: عندما وطئت أقدام المهاجرين المدينة ابتلوا بثلاثة أمور ألا فاحفظوها. الابتلاء الأول الذي ابتلوا به الحنين والشوق إلى أرض تربوا بها ونشأوا فيها واستنشقوا هواءها ودرجوا بها، وهي أرض مكة، إلى أرض بعيدة عن بيئتهم، فكان يصيبهم الحنين والشوق إلى تلك الديار. ثانيا أصابتهم الحمى وأصابهم الوباء. ثالثا قلة ذات اليد، تركوا كل شيء مهاجرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يملكون شيئا. أما الحنين والشوق فمن نماذجه وأمثلته كما ورد في الصحيح أن بلالا كان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد مكة، وحولي إذخر وجليل نبتان بمكة، وهل أردا يوما مياه مجنة ماء بمكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلان بمكة. شوق وحنين، لكن الهجرة كان لا رجعة بعدها، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم آمر بها فقد كانت واجبة، ولذلك نزل التثريب على من لطأ قلبه والتصق بأرض مكة حتى افتتن في دينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وأصابهم الوباء. ومما يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي أن كفار قريش لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العزم على العمرة تنادى كفار قريش وقالوا: يقدم عليكم أهل يثرب وهنتهم حمى يثرب. وهنتهم أضعفتهم الحمى، قوم ضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أن بلغه حتى أمر بالرمل، الرمل في الثلاثة الأشواط في طواف القدوم عمرة أو حجا. الرمل سنة، وهو تقارب الخطى مع إسراعهما مع الإسراع شيئا في الثلاثة الأشواط، والمشي على هينته في الأربعة الأشواط. فأمر النبي بالرمل، فلما رأى كفار قريش رأى رسول الله والمسلمين يرملون قالوا: هؤلاء هم الذين قلتم وهنتهم حمى. شوف لفظ أحمد أبي داود، رواية أحمد أبي داود وهي زيادة صحيحة: هؤلاء أجلد منا، ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه لما أراد رسول الله أن يعالج هذه المشقة التي أصابت، هذا الحنين والشوق الذي أصاب هؤلاء، المرض الذي نزل بهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح فدعا لهم، قال: اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. خرج إليهم النبي يسري عنهم ويخفف يا أهل المدينة، يا من ينزل بالمدينة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد أيضا في الصحيح: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. شكت إليه أم المؤمنين عائشة قلة ذات اليد لا سيما للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين: اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم اجعل من البركة في المدينة ضعفي ما جعلته بمكة، هذه هي التوجيهات النبوية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية، نزلت على قلوبهم شفاء لجراحاتهم ودواء لتلكم القلوب المكلومة التي كان أبو بكر رضي الله عنه يبين شيئا من تلك الجراح فيقول إذا اشتد به المرض، يقول يعني: مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، أما الأمر الثالث فهو قلة ذات اليد. أراد الأنصار تبرعا من عندهم أن يقدموا نصف ما يملكون من النخيل إلى المهاجرين، لكن رسول الله قال: لا لا لا لا لا لا لا، لا تعطوهم ولكن اعطوهم من الثمار. لك أن تستنبط شيئا من هذا؟ لك أن تستنبط؟ هذه دولة إسلامية حديثة البنيان، حديثة البنيان والتأسيس، تحتاج إلى جيش لجب لا ينشغل بالزروع، لأن الإنسان إذا انشغل بالزروع عن الجهاد في سبيل الله يصيبهم الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال لهم اعطوهم من الثمر واتركوهم، هؤلاء أسود، هؤلاء جيوش الإسلام وأمة الإسلام، سيقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، سيقاتلون في سبيل الله من كفر بالله. فتركوهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، إلى درجة أنهم كانوا يتوارثون، حتى نسخ التوارث بقول الباري جل جلاله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، حتى إنهم اشتدوا في هذه الأخوة وأرادوا أن يترجموها. أنت أخي يا أخي أخي، مصري ولا سوري ولا خليجي ولا أمريكاني وبريطاني، ما دمت مسلما أنت أخي في الله، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. اشتدت الأخوة واشتد الإيمان بينهم، حتى إن سعد بن الربيع جاء أتى عبد الرحمن بن عوف فقال يا عبد الرحمن أريد أن أحقق وأترجم لك أخوتي. قال كيف تريد أن تترجم أخوتي؟ قال أنا أغنى الأنصار، نصف مالي لي ونصفه لك، وعندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك أطلقها فتتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك، ما كان استغلاليا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، دله على السوق، زاحم اليهود حتى أثرى، صار من كبار الأغنياء والتجار، صار من كبار الأغنياء والتجار. مثل آخر لهذه الأخوة أبو طلحة الأنصاري كما في صحيح البخاري، كان له بستان حائط الآن تجدونه بالقرب من باب عبد المجيد في رخامة، قطعة رخامية كتب عليها بيرحاء. هذا البستان وقد بيعت الأراضي بجوار المسجد النبوي، بجوار المسجد المكي، البيت العتيق، أغلى أراضي الدنيا في العالم هذه الأراضي. قال لما نزل قول الباري جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إن بيرحاء أحب مالي إلي، أشهدك يا رسول الله أنه صدقة لله ولرسوله، أبتغي بذلك الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وفي لفظ صحيح ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، ولكن أرى أن تجعلها في قرابتك. فقال هو كذلك. وهذا درس بليغ للذين يقدمون الأبعدين ويجافون الأقربين، يستوجهون بهم، وهذا بلا ريب على خلاف ما أوصى به رسول الله أبا طلحة. للحديث إن شاء الله بقية، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع.